بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالسنا مع المؤنسة، وهو المجلس الثاني من التمهيد والمدخل لهذه المؤنسة. المجلس الثاني من التمهيد والمدخل لهذه المؤنسة. كان المجلس الأول مدخلا للشعر كله وللتدبر، كانت أفكار عامة حول الشعر كله وحول تدبر الشعر، وكان المجلس الثاني حول قصيدة المؤنسة، نتكلم حول المؤنسة، حول القصيدة المؤنسة. وهذا هو المجلس الثالث، نتكلم حول القصيدة المؤنسة كذلك. ويعد المجلس الثاني، يعد الثاني نعم، في الكلام على القصيدة المؤنسة. كما ذكرت في المؤنسة، حينما تكلمت على لفظها وتكلمت على معناها وتكلمت على وزنها وتكلمت على قافيتها، أريد فقط أن أشير إلى شيء كذلك هنا، هو أن القافية جزء من الوزن. القافية شيء من الوزن، القافية شيء من الوزن، جزء من الوزن. يعني البحر بدون قافيته ليس بحرا، ولكنهم خصوه أو خصوها القافية ببحث، وصار هناك علم القافية. لماذا؟ لما لها من خصائص، أنها في آخر البيت يتمم بها البيت، أنها تستقل، كأنها تستقل بنفسها، أنها لها ارتباط بالمعنى، لها ارتباط، كأنها كما قلت لكم هي الأنينة، الأنين الذي يكون في آخر الجملة، مع أنها جزء من الوزن في الحقيقة، ولكن لما لها من خصائص ولما لها من أمور تلفت النظر لها اختصاصا أو تلفت النظر لها استقلالا، تكلموا عليها وحدها وجعلوها ركنا من أركان الشعر، بل جعلوا هناك علم القوافي. نعم، بل من أهميتها، بل من أهميتها أطلقوها على الشعر كله. هذا من باب المجاز المرسل. لم تسمعوا إلى قول المجنون: فإن تمنعوا ليلى وتحموا زمارها علي فلن تحموا علي القوافية. يعني إن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها، فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافية، إن منعتوها عني وحميتم بلادها مني، وهذا هو ما وقع في الحقيقة لهذا المجنون، فلن تحموا علي القوافية. القوافي هنا الشعر، يعني لن تمنعوني من قول الشعر، لن تمنعوني من قول الشعر. فأطلق هنا، قال القوافي وهو يريد الشعر، قال القوافي وهو يريد ماذا؟ الشعر. لماذا؟ لأنها جزء منه، كما في يجعلون أصابعهم في آذانهم، تقول جعلت أصبعي في أذني، أو جعل فلان أصبعه في أذنه. هل هو جعل الأصبع كله أم الأنملة؟ لا، الأنملة فقط، الأنملة فقط. فأطلق الكل وأراد الجزء، وهنا أطلق الجزء وأراد الكل، باختلاف أطلق الجزء وأراد الكل. القوافي، لأن القافية جزء من الكل، يعني القافية جزء من الكل. نعم، فعندنا اللفظ، تكلمنا على لفظها وتكلمنا على معناها وتكلمنا على بحرها وتكلمنا على وزنها. كل هذه الأشياء، كل هذه الأركان انسجمت في ماء واحد لتنتج لنا هذه العذوبة المنسابة في قصيدة واحدة طويلة على وتيرة من الوله والعشق والفناء، لا تضطرب ولا تختل. من خصائص هذه القصيدة، أو من مما يلقاه الناس فيها، أنهم إذا سمعوها ما شعروا أنها طويلة. هي أكثر من 70 بيتا، تقع في 71 بيتا على هذه الرواية، والرواية الأخرى أكثر، تقع في واحد، لكن هذه الرواية أجوز، تقع في 71 بيتا، ومع ذلك من يسمعها في أداء جيد يقول ليست طويلة، خاصة إذا سمعها عدة مرات استمتع بها فسمعها عدة مرات. قلت تقول له هذه 71 بيتا. كيف 71 بيتا؟ فأخذ أنا أفسر أعلل لماذا لم يشعر بذلك، لأنه فهمها وعاش معها فاستقصرها، فهمها وعاش معها فشعر أنها انتهت قصيرة. لو أن إنسانا جاءه حبيبه وجلس معه وأخذ يحدثه بكلام جميل يحبه، لو جلس معه اليوم كله سيشعر أنه نصف ساعة وسيذكر كل كلمة فيه، مع أنه جلس معه اليوم كله. ولو أنه لا يريد أن يجلس مع أحد، مع شخص بعينه، أو لا يريد أن يذهب إلى هذا المكان ولكنه مجبر إلى الذهاب إليك، أن ينتهي من أوراق في الأماكن الحكومية التي يساء فيها إلى المواطنين وتدعس فيها كرامتهم وهكذا، فتشعر أنه إذا لم يكن مواطنا يستمرئ هذا واعتدى عليه، فالدقيقة الواحدة له في هذا المكان كالجبل على صدره، كسنة، الدقيقة كسنة. وهو يذهب إلى هذا المكان يستطيل الطريق، مع أن المكان قد يكون قريبا لكن يستطيل الطريق. لكن لو أن معه حبيبة مثلا يلف مصر كلها، يدور في مصر كلها ولا يشعر بشيء، ويشعر أن مصر صغيرة، محافظة مصر الصحراء، إذا خرج إلى الصحراء، طبعا هذا في الأول يعني حينما تكون لوعة الحب مشتعلة، وإلى بعد ذلك فقد يفضلان المكوث في مكان واحد وهكذا. فهذه القصيدة فعلا من يسمعها لأنه يفهمها ويعيش معها لا يستطيلها، لا يشعر أنها طويلة، يعني لا يجدها طويلة، بل يشعر أنها قصيرة. هذا واقع فعلا، يعني قال هذه القصيدة قصيرة، كنت أظنها، قيل لي بالأمس، كنت أظنها قصيرة جدا، كنت أظنها طويلة. فقلت لها نعم هي 71 بيتا. قال نعم كيف ما سمعته الآن 71 بيتا؟ نعم أنت لم تشعر أنها 71 بيتا لأنك تفهم كل الكلام وتراه معاني جيدة جدا، فهكذا القصيدة. ولذلك يا أخوان، لا، إذا نفهم هذا الكلام حول كل قصيدة، ولا تستثقل أن تكون هناك محاضرتان كمدخل لقصيدة. نحن ندخل على كلام جديد، ندخل على بيئة جديدة، أنتم تستهينون بالقصيدة. القصيدة قصة، القصيدة تعبر عن حياة إنسان. نعم يمكنك أن تفك شفرات هذه القصيدة لتعبر بها عن طبع إنسان وعن حياة إنسان إلى حد كبير، لابد أن تغلق القوس على هذه القصيدة، تفتح القوس بأول بيت وتغلق القوس بآخر بيت، وبين ذلك تفهم كل شيء. قطع الصوت. كنت أقول أنتم الآن تدخلون على شيء جديد، وتدخلون على جو جديد، والجو القديم الذي نفهمه حول ذلك هو أن القصيدة انتهى، أن أبيات تتلى هكذا وخلاص وتنشد وينتهي أمرها. لا، القصيدة شخصية، القصيدة شخصية، لا تستطيلوا كما قلت لكم، ولا تستثقلوا محاضرتين كمقدمة لقصيدة، لأن هذا هو ما ستتميزون به، هذا هو ما ستتميزون به. غيركم لا يفهم هذا، غيركم إذا سمع محاضرتين في قصيدة واحدة تقع في 3 ساعات إلا الثلث، هي المحاضرة الماضية وهذه لا ندري، فربما يقول يعني ما هذا الكلام وكيف، وهذا تستحق القصيدة إذا كان قد شرحها، يعني كان يمكن أن يشرحها أصلا في مجلسين. نعم كان يمكن أن أشرحها في مجلسين، ولكن ليس على هذا الذي نريد، ليس على هذا المنهج، ليس على منهج المعايشة. في منهج المعايشة نحن نحتاج أصلا إلى مقدمات للقصيدة، مقدمات طويلة للقصيدة، أعرفك ما هي القصيدة. وهذا يدلك على نوع من الأمانة يفعلها معك الشارح، يعني الشارح لا يستطيع أن يعطيك كل هذه المقدمات إلا إذا كان عاش مع القصيدة وعايشها وتذوقها، قام بها ونام بها ومشى بها ودخل بها الحمام. لا تستغرب أن الإنسان يكون في الحمام، يكون في الخلاء ويفكر في شيء من العلم، هذا يقع، وهناك إنتاجات تنتج في هذا المكان، يخرج الإنسان يدونها، لأنه وقت فراغ وانقطاع عن الناس وراحة بدن كل شيء، فربما تنفجر الفكرة في هذا المكان. نعم. فالذي يشرح لك بهذه الطريقة شخص عاش معه، يمكن لشخص آخر أن يفعل شيئا لا يتميز به عنك كثيرا، وأنت تأتي هكذا وتقع في هذا الكمين أو تقع في هذا تقع في هذه الخدعة. يأتي شخص ويذكر القصيدة جيدا قبل أن يشرحها لك وأن يقرأ معانيها في القواميس، ويأتي ويجلس لك كأنك، وأنت إذا فعلت إذا أردت أن تفعل ما فعله قدرت على ذلك، لأن يعني أنت يا شيخ ماذا فعلت؟ أنت أتيت بمعاني القصيدة وأخذت تشرح في القصيدة وكذا وهنا، وأنا أستطيع أن أفعل ذلك، عندي لسان العرب وعندي تاج العروس وعندي القواميس والمعاجم، أستطيع أن أفعل هذا، بل ما الذي أعطيتنيه جديدا؟ هذا هو. فلا يقدم لك بهذه المقدمات إلا من عاش مع هذه القصائد، ولذلك غالبا لن أشرح لك قصيدة، هذا الغالب، لن أشرح لك قصيدة إلا إذا كنت أصلا معايشا لها من قبل، عشتها أو وضعت عليها عملا مؤلفا مثلا، أتوجه دائما إلى تكثيف الفائدة، إذا كنت ستضع شيئا مفيدا، شيئا في سلسلة صوتية مفيدة، لماذا لا يكون كتابا؟ إما قبل أو بعد الشرح الصوتي، يعني إما أن يكون الشرح الصوتي أصلا فثم يصدر كتابا، وإما أن يكون الأصل الكتاب ثم يصدر شرحا صوتيا. طالما أنك انتقيت شيئا مفيدا ولن تفعل شيئا مكررا، لماذا إذن لا تتعدد الوسائط؟ فبدل من أن يكون شرحا صوتيا فقط يكون كتابا، وبدل من أن يكون كتابا فقط يكون شرحا صوتيا، كلاهما. ولكن على كل حال ينبغي ألا يشرح الإنسان قصيدة إلا إذا كان عايشها، هذا إذا كان يريد أن يتكلم على هذا المستوى الذي نتكلم فيه، على هذا التذوق، لابد أن يكون قد استهلك وقتا من قبل في هذه القصيدة وعاش معها، وإلا فلن يقدر على منح هاتين المحاضرتين في تقديمة هذه القصيدة، سيكون شيئا صعبا بعيدا. نعم. فتكلمنا على لفظها وعلى معناها وعلى وزنها وعلى قافيتها، هذه التي يذكرها العلماء كأركان الشعر، يقولون الشعر وزن ومعنى ولفظ ولفظ ومعنى ووزن وقافية. فقلنا إنها في لفظها سلسة رقيقة منسابة، بل لم أرى مثلها في انسيابها، انسيابيتها ورقتها، لم أرى مثلها أبدا، ولا أعرف من شعر المجنون ما هو فخم جزل إلا نادر جدا، شعر يقع في الحكمة نادر جدا، بيت أو بيتين تقريبا من بين 325 مادة شعرية، بيت وبيتين من بين 325 مادة شعرية، بيت في الحكمة هكذا يعني، وأيضا تغلب فيه الرقة كذلك على أنه من الحكمة. ولا أذكره، لكن ربما أيضا حكمته لا تخرج عن الحب، الأسلوب الذي تكلم به يعني الموضوع الذي تكلم فيه لا أذكر تحديدا، لكن هو نادر جدا، بيت أو بيتين فقط، فهذا هو الأسلوب العام، ليس أسلوبه الأسلوب الجزل الفخم الرصين. قلت لكم هناك شيء يسمى الملائمة، ملائمة النظم، التلاؤم في النظم، التلاؤم في النظم، التلاؤم في النظم هو أن يكون أن تكون مكونات النظم وخاصة التركيب اللفظي يكون ذلك سهلا، يكون متناسبا، يكون مرتبطا، أنت تستريح إليه، لا تشعر بأن هناك كلمات محشورة حتى لو موافقة في الوزن، لا تشعر أن هناك كلمات جاءت فقط لأنها هي هكذا، هي كلمات، لا لا، تشعر بالملائمة في النظم. هذه الملائمة تأتي على صورتين، صورة الجزالة والفخامة والرصانة، وصورة السلاسة والعذوبة والرقة، السلاسة والعذوبة والرقة. وإياك أن تخرط أن تقول هذه قصيدة سلسة رقيقة جزلة رصينة، لا، هذا تناقض، هذا تناقض. كلاهما ممدوح، كلاهما جيد، لكن هما نوعان مختلفان. ولماذا جعلناهما نوعين مختلفين؟ لماذا ننظر إلى ذلك؟ لأنها كل واحد منها لون مختلف في الأداء، شعور مختلف، وكل واحد منها يختص بأبواب معينة من المعاني، كل واحد يختص بأبواب معينة من المعاني، يعني أو تليق معه، دعني أقول هذا، تليق معه أبواب معينة من المعاني، يعني أبيات الحكمة، أبيات الفخر، أبيات الشجاعة، هذه تليق معها تليق معها الجزالة والرصانة والفخامة. طيب أبيات الرثاء، أبيات المدح الرقيق، يعني أنا أقول هناك مدح رقيق وهناك مدح عاقي الفخر كمدح زهير بن أبي سلمة، بل ربما قلنا على أشعار الغزل النسائي مدحا أيضا، كما قال عمر بن أبي ربيعة حينما قال له سليمان بن عبد الملك من دولة الأمويين، قال له لماذا، يعني لماذا، ما الذي يمنعك من أن تمدحنا؟ كبقية الشعراء يمدحوننا ويأخذون جوائز كبيرة جدا طائلة، جوائز يعني هدايا، نوق ونساء وأموال، فلماذا يعني لا تمدحنا؟ فقال إني لا أمدح إلا النساء، ويقصد ماذا؟ يقصد الغزل، فسمى مدحه للنساء غزلا، سمى مدحه للنساء غزلا، نعم. فهناك هذه الأبواب، أبواب الغزل النسيب، أبواب الرقة، أبواب المدح الرقيق، هذه الأبواب يليق معها أن يكون الأسلوب عذبا، أن يكون الأسلوب سلسا، سلسا رقيقا سائغا سهلا جدا. هكذا شعر المجنون، هكذا شعر المجنون. وتكلمت في معناها، قلت إنها جاءت على معنى واحد فقط، هو الفناء في محبوبته، الفناء في محبوبته، هذا هو المعنى الذي جاءت عليه القصيدة. والتقى هذا المعنى مع اللفظ، التقى هذا المعنى مع اللفظ، اللفظ سلس سهل سائغ، التقى مع ماذا؟ التقى مع هذا الضياع وهذا الذوبان وهذا الجنون وهذا العشق، نعم. وكذلك البحر، البحر ناسب ذلك أيضا، ناسب المعنى واللفظ. لماذا؟ لأنه جاء على بحر طويل، وبحر الطويل بحر كما قلت رحب واسع يتسع، لأن يتكلم المجنون كثيرا مع حبيبته، وقلت إن هذا البحر يتوارى فيه الوزن خلف الوزن والقافية، أي الخواص الموسيقية تتوارى وراء الكلام، نعم موجوده بقوة ولكنها تتوارى. لماذا؟ لأنها تبرز هنا أهمية الكلام، ولهذا هذا بحر وقور، كلما اتجهت في الشعر إلى الناحية الإيقاعية كلما قلت قيمته وقلت قيمة موضوعه، وكلما قلصت من الناحية الإيقاعية وعنيت بالناحية المعنوية زادت قيمته. ولهذا بحر الكامل، بحر الوافر، البحر الطويل، هذه من بحور الأكابر، من البحور الأكابر، البحور التي تأتي، التي يقال عليها الكلام المهم الكبير، لأنك كلما اعتمدت على الإيقاع قصر البحر، صار قصيرا، وصارت القرعة أشد، يعني تقترب القوافي من بعضها، تكون الجملة قصيرة وتقترب القوافي من بعضها، فيظهر كأنك تريد نوعا من النواح، يعني تصلح في النواح، تصلح في الرديح، الشتيمة، السب السريع، يعني الذي يسقط مروءة الشاتم قبل المشتوم. ولهذا كما قلت اختار الشاعر هنا البحر الطويل، لأنه سيناجيها، سيشتكي، سيشتكي، سيناجيها، سيتكلم كثيرا. إذا ضعن الأحباب يا أم مالك فما ضعن الحب الذي في فؤادي. انظر كلام طويل، جملة طويلة ليست قصيرة تسمع فيها موسيقى ترك ترك ترك ترك ترك ترك، هذا ربح، فهمتوا؟ ولكن لابد من هذه الموسيقى الخفية في هذا البيت، لابد منها، لأنه كلام موزون في النهاية، كلام متسق، ولكنه أدى أدنى دور أو أدى أدنى وظيفة له. وظيفته ليست موسيقية كما هي معنوية، ولهذا جاء على بحر، على بحر الطويل. وقافيته كذلك، قافيته جاءت على الياء المفتوحة والتي تليها ألف الإطلاق، يا يا يا يا ياء المفتوحة بألف الإطلاق، وتكلمت في هذه الياء في المرة الماضية. هذه أركان، وعللت لماذا نشعر فيها بهذا الشعور. وأكلمكم هنا على شيء مهم جدا، الأهم من أو الأصعب، أقول الأصعب، الأصعب من الشعور هو تعليل الشعور. وفرق بين تعليل الشعور وعكس الشعور أو انعكاس الشعور. أن تعكس شعورك للناس، هذا يفعله الشاعر والأديب، يستطيع أن يعكس شعوره، هذا وظيفة. ليس عامة الناس يفعلون هذا، عامة الناس لا يستطيعون، لذلك يعجبهم الشاعر أو الأديب الذي يتكلم بما في أنفسهم، الذي يخرج ما في أنفسهم. فليس كل الناس يفعلون هذا، ولكن الأدباء يفعلون هذا، يعبرون، ينطقون كما كان المتنبي، ينطقون عما في خواطر الناس، ينطقون عن خواطر الناس. نعم. فالشاعر والأديب يتكلم، ولكن ليس شرطا أن يقدر على تعليل هذا الشعور، ليس شرطا أن يقدر على تعليل هذا الشعور. ما معناه هذا الكلام؟ يعني أنا مثلا في مؤنسة المجنون حينما كنت أقرأها قديما، كنت أستشعر فيها بهذا الشيء، يا يا يا، أستشعر بهذه المعاني، معاني الألم والبعد والصراخ، أستشعر بهذا، ولكنني لم أكن أقدر على تعليل هذا الشعور وعلى نقله. هذا الذي فعلته معكم أول أمس في المحاضرة الماضية، أن حرف الياء فيه كذا وكذا، والفتحة تفيد كذا، ووجود الألف بعد الياء المفتوحة فيه كذا وكذا، فكل هذا اجتمع وأدى إلى كذا، هذا تعليل للشعور. أنتم لابد أن تتدربوا على تعليل الشعور، كيف نعلل الشعور، كيف جاء الشعور على هذا الشكل، لماذا الشعور جاء على هذا الشكل، لماذا شعرت، ما الذي جعلني أشعر، هذا هو تعليل الشعور، وليس انعكاس الشعور أو عكس الشعور أو إبداء الشعور. تعليل الشعور هذا عمل الناقد، هذا عمل الناقد وليس عمل الشاعر ولا الأديب، هذا عمل الناقد وليس عمل الشاعر ولا الأديب. الشاعر والأديب يعكسان الشعور، عنده شعور لا يعنيه أنت ويقوله وانتهى. أما الناقد فيحلل ويعلل الشعور كيف جاء هنا. يذكرني هذا ولكن على صعيد آخر، لكن هو تقريبا نفس الفكرة، الفرزدق. الفرزدق هذا الشاعر من الشعراء الذين يحتج بكلامهم، لأنه في عصر الاحتجاج، وهو يعلم هذا، واضح من كلامه أنه يعلم هذا، أنه حجة في الكلام. فقيل له كيف قلت كذا وكذا، يعني كان هو واكب عصرا، الفرزدق واكب عصرا كانت بدأت فيه قواعد النحو تظهر، بدأت تظهر فيه قواعد النحو، فكأن بعض النحاة بدأ يشاغب معه، وأنه يقول كلاما مخالفا لما دون من قواعد النحو. لاحظوا أن قواعد النحو كانت لازالت تدون، كانت لازالت تدون. فقيل له مرة كيف قلت كذا وكذا، كيف تقول كذا وكذا، فقال علينا أن نقول، وعليكم أن تعلموا كيف، عليكم أن تعرفوا كيف، علينا أن نقول وعليكم أن تعللوا، عليكم أن تعرفوا، نحن نقول فقط، أنتم عليكم أن تعرفوا كيف نقول. لحظة واحدة معذرة. فهذا كما قلت تعليل الشعور وليس مجرد عكس الشعور. نعم تعليل الشعور. فالتعليل ليس هو البروز والإصدار، ليس هو البروز والإصدار. الفرزدق بالمناسبة كان شاعرا، كان شاعرا فحلا وكان ذكيا جدا، ولكنه وقع مع طفل مرة مع شاعر آخر صغير كان في البصرة، فمر به أظن في البصرة نعم، فمر به فوجده يقول شعرا وكأنه غار منه أو أراد أن يداعبه أو كذا، فقال له أمرت أمك من البصرة؟ نعم هو الفرزدق من البصرة أظن. أمرت أمك من البصرة؟ يقول هكذا أمرت أمك من البصرة. ماذا يريد أن يقول؟ ها هذا تكنية عن ماذا؟ يقول أمرت أمك من البصرة، يعني أمرت أمك فواقعها أبي، ها فأتى بك شاعرا مثلي. أمرت أمك من البصرة فقال له الطفل لا بل أبي. يعني أبي هو الذي أمر من هذا البلد ووقع أمك فأنجبتك. فخجل الفرزدق ووضع رأسه في الأرض وانصرف. أمرت أمك من البصرة لا بل أبي. فهذا كما قلت لكم تعليل الشعور. حينما تكلمنا في قضية القافية، القافية هذا تعليل، تعليل للشعور، تعليل للشعور. نعم إذا انسجمت كل هذه الأركان لتنتج لنا، انسجمت كل هذه الأركان لتنتج لنا هذا العمل الأخير النهائي. نعم موضوع القصيدة كلها في الشكوى وبث الهم. فعندنا عاشق قد وصل عشقه إلى حد الهذيان والجنون، وتأخذه نوبات يهيم خلالها في الفلوات على غير هدى. ولذلك نجد الأبيات في القصيدة تكاد تنفصل، تكاد تنفصل، يعني يصلح كل بيت أو بيتين في القصيدة أن ينفصل ليورد في موضع يذوب فيه القلب أو ينصدع. تخيلوا كل بيت فيها يصلح أن يكون هكذا، تخيلوا بعد ذلك أنه كل ذلك يجتمع ليكون هذه القصيدة. نعم القصيدة قد جاءت على صورة الأخبار القصيرة جدا، القصيدة جاءت على صورة الأخبار القصيرة جدا. أنفاس هذا العاشق المجنون قصيرة، لا يملك نفسا طويلا ولا بالا مسترخيا حتى يحكي قصة ولو قصيرة كما يفعل مثلا كثير. أحيانا كثير يذكر موقفا، يعيش موقفا. المجنون انفعلا فعلا فعل، والإنسان كلما ينفعل كلما يختصر الفكرة التي يريد أن يؤديها، ولهذا كان انفعال المجنون عاليا جدا، فقصرت أبياته أو قصرت معانيه وشعوره جدا، فصارت الأبيات منفصلة. أغلبها أغلب الأبيات أبيات المؤنسة تستطيع أن تأخذها بيتا واحدا، وبعضها تأخذه بيتين، وبعضها تأخذه بيتين. نعم يعني حتى الأبيات التي تأخذها بيتين يمكنك أن تفصلها، كقوله مثلا، أو بعض الأبيات التي تأخذها بيتين يمكنك أن تفصلها. قوله مثلا أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائي، هذا يصلح أن يكون هكذا وحده. وإن كان المتمم له إن كان المتمم له في القصيدة هو إيه، هو ماذا؟ وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيى الطبيب المداوية. لكن يمكنك أن تقول فقط هكذا، يمكنك فقط أن تقول هكذا، تقول أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائي. هذا معنى وحده قوي جدا. المعنى الآخر هو يستدرك به على أو ينبه به على أنه ليس بمشرك، وإنما هذا هو مريض، يعني يرفع به داء، يرفع به ظنا، يرفع به ظنا، فهذا معنى آخر، هذا شيء آخر. أما البيت فيصلح وحده هكذا. آخر بيت في القصيدة خليلي إن ظنوا بليلى فقرب لي النعش والأكفان واستغفر لي، يصلح وحده، يصلح وحده. فهو الفرق الذي أو من الأشياء التي ميزت المجنون عن غيره من الشعراء من أصحاب الشعر العذري ماذا؟ هو أنه انفعل انفعالا عاليا جدا. انظر أنت هنا تفرق بين قصيدة عذرية وقصيدة عذرية أخرى، لأمور سأتكلم عليها الآن. لماذا نفرق بين الشارع العذري والشارع العذري؟ هل الشارع العذري واحد؟ لا. هل تلغى الميزات في أو الخصائص للأديب الواحد؟ لا. المجنون ليلى علت انفعالاته جدا، فصار نفسه قصيرا لا يجد مساحة نفسية ومساحة من نفسه كذلك أن يحكي شيئا طويلا، هو منقطع النفس، فيقول فيذكر أبياتا قصيرة ويقول أبياتا قصيرة، بمعنى قاصرة على ما فيها من المعاني، مقتصرة على ما فيها من المعاني، يمكن أن تفصل هذا المعنى عن غيره، يمكن أن تفصل هذه القصيدة عن غيرها. هذا يفعله كثير، هذا على عكس ما يفعله كثير، كثير عزة أحيانا أنه يحكي قصة في داخلها. المجنون ليست عنده طاقة ليحكي قصة، المجنون عنده كتلة شعورية يريد أن يخرجها فيفجرها. نعم، في هذه الأبيات. وعلى عكس كذلك هذا الشاعر، يعني فضلا، يعني انظر، هو عنده شعور عالي يريد أن يؤديها. انظر على الطرف النقيض، النقيض من؟ عمر بن أبي ربيعة. عمر بن أبي ربيعة هذا الشاعر، الشاعر اللاعب المتهتك، يذكر النساء ويلاعبهن وكذا، ويدخل إليهن في خلواتهن وكذا. هذا الشاعر معروف شعره كله كذلك، كان لا يمدح إلا النساء. إنما لماذا؟ ما الذي يمنعك من مدحنا؟ لا يمدح إلا النساء، معروفة عنه هذه الكلمة، لا يمدح إلا النساء. نعم، انظروا إلى قصيدته كيف هي. قصيدته إذا وضع بيت مكان بيت فسدت القصيدة. لماذا؟ لأن أسلوبه قصصي، القصيدة كلها من أولها إلى آخرها قصة. هذا يدل على ماذا؟ على أنه هادئ، يدل على أنه هادئ، على أنه مسترخي الباج. لماذا؟ يحكي قصة فعلت مع المرأة وذهبت وجئت، هو عنده نفس طويل، يعني مرتاح، هو مرتاح، ما الذي يتعبه؟ أما المجنون فمبتلى فلا يقدر، فيبث شكواه في جمل قصيرة، الشكوى يضغطها جدا في جملة واحدة، هي بيت الشعر، يضغطها في جملة واحدة هي بيت الشعر. وسر روعة القصيدة المؤنسة أنها صادرة عن نفس يائسة، يائسة من أن تلقى حبيبها، ويائسة من أن تخلص من الحب، ويائسة من أن يذهب طول الزمان ما تجده من ألم ومشق، ويائسة من أن تستمتع بأية ملذات من ملذات الدنيا، بل يائسة من أن تؤدي عبادتها إلى ربها، من أن تؤدي عبادتها إلى ربها على الوجه المطلوب. حتى يصلي يجد القبلة وراءه. كل هذا نجده في القصيدة وفي ديوانه كله، كل هذا اليأس نجده، كل هذا النوع من اليأس، وكل هذه المواضع، مواضع اليأس نجدها في القصيدة وفي شعره كله بعد ذلك. هذه القصيدة هي عين شعر المجنون وجوهرة كلامه والخلاصة لكل ديوانه والفهرس لكل أشعاره، وكذلك وأخيرا الترجمة الأدبية أو الروائية لكل قصته، ترجمة الأدبية لكل قصته. نعم، قصيدة رائعة جدا. وأشرع في الكلام على أمر مهم جدا، وهو أنني لم أشأ أن أقدم بين يدي الشرح بما جرت العادة به في كثير من المصنفات، وهو الكلام على بيئة الشاعر والعصر الذي عاشه الشاعر والموضوع الذي قال فيه قصيدته. لم أشأ أن أتكلم عن بيئة المجنون وعصره، ولا عن البيئة الإسلامية التي احتضنت هذا الحب العذري كما يذكره بعض الباحثين، ولا عن أثر البيئة الإسلامية والصوفية في الشعر العذري إلى آخر ذلك. لا، لأنني سوف أتحدث عن الشاعر المجنون، أتحدث عن الشاعر والشاعر فقط، أتحدث عن الشاعر والشاعر فقط من خلال شعره، ومن خلال بعض الروايات أو روايات الأخبار التي جاءت عنه، موجها العناية التامة إلى الشعر لا إلى الأخبار والروايات. العناية التامة تكون موجهة عندي إلى الشعر لا إلى الأخبار والروايات. ولن أتحدث عن بيئة الشاعر وعن الحب العذري معروف الحب العذري، ينبغي الأصل عند بعض الباحثين أنه إذا تكلم شرح شيئا من ذلك كتب مقدمة عن الحب العذري وأطال فيها وكذا، حتى أتوهم في النهاية أن كل هذا شيء واحد، أن كثير كالمجنون كجميل كنصيب كقيس بن ذريح، أتخيل أن جميعهم هكذا. لا، لن أتكلم عن ذلك. لماذا؟ لأن البيئة ليس لها في نظري هذا القدر، ليس لها في نظري هذا القدر الكبير من التأثير الذي يعكسه اهتمام بعض الباحثين حينما يعكسون بصنيعهم أنهم يعني أنهم يعتقدون هذا الاعتقاد أو يظنون هذا الظن. إذا أرادوا الكلام على شاعر، كأن البيئة هي التي تصنع هذا الشاعر. لا، كل إنسان له لونه الإنساني مهما كانت بيئته التي يعيشها. ولن أقدر على أن أتصور الناس في زمان المجنون كلهم كالمجنون، هذا غريب جدا، أن تساوي بين مجنون ليلى وبين كثير عزة وبين قيس لبنى وبين جميل بوثينة، أن تسوي بين هؤلاء، هذا غريب. لن أستطيع أن أتصور، لن أقدر على تصور الناس في زمان المجنون أن يكونوا كلهم كالمجنون، لا أستطيع، ولا أكثرهم ولا كثير منهم ولا يقتربون منه أصلا. فلماذا إذن أتصور وأصور للقارئ أن هذا الزمان كان زمان الحب العذري، فأكون قد نقلته من تجربة ذاتية إلى نظام بيئة؟ هذا شيء آخر. سأتكلم على نظام بيئة وحياة بيئة، هذا ليس هو الكلام على شاعر بعينه. الزمان الذي كان يعيشه المجنون كان زمان بني أمية، كان زمان بني أمية، وما أدرك ما بني أمية، في قسوة قلوبهم وطغيانهم. فأين هذا العاشق المجنون الشاعر من الحجاج الثقفي الذي كان خضيبا فصيحا ذا عناية بالأدب؟ وكذلك أين المجنون من كثير عزة الذي كان يقول شعرا في العشق والهوى وكان يتهم في صدقه، ثم هو يمدح الحكام بشعر عالي الجودة؟ كثير شعره عالم في مدح الحكام. بل أين المجنون من الشاعر الأموي عمر بن أبي ربيعة، والذي كان شعره كله لخدمة مغامراته مع النساء ولقائه بهن في الخلوات ووصفه لأجسادهن؟ كلهم كانوا في زمان واحد، المجنون وعمر بن أبي ربيعة في زمان واحد، فلماذا لم يتفق؟ لماذا لم يتأثر المجنون بالعهر؟ طالما أن البيئة مؤثرة هذا التأثير، لماذا لم يكن المجنون عاهرا؟ ولماذا لم يكن عمر بن أبي ربيعة عذريا؟ عمر بن أبي ربيعة على ما يحكى من توبته وكذا وكذا إلى أن مات، كما تدل الروايات، اقرأوا سيرته في الأغاني وفي الشعر والشعراء لابن قتيبة، ترجمته طويلة في الأغاني، من أطول التراجم في الأغاني، وكذلك موجود في الشعر والشعراء، ترجمته موجودة في الشعر والشعراء لابن قتيبة، اقرأوا ترجمته. حتى إلى آخر حياته كان واضحا أنه يميل إلى الاستمتاع بالشباب وكذا وكذا. حينما رأى مثلا وهو مسن كبير في السن، رأى شابا جميلا له شعر طويل وكذا، فذهب إليه أو ناداه وهز شعره وكذا بيده وقال له، وقال يعني حق لهذا الشعر أن يستمتع بشبابه أو ما إلى ذلك، حق لمن ملك هذا الجمال أن يستمتع به، يعني هو طبيعته هكذا. مع أنه كان في نفس العصر الذي فيه الحجاج، وفي نفس العصر الذي فيه المجنون، وفي نفس العصر الذي فيه قيس بن ذريح وكثير عزة وجميل بثينة، انقطع الصوت. كنت أقول مع أنه في نفس العصر الذي فيه غيره من الشعراء الذين يختلفون عنه جدا كعمر بن أبي ربيعة وغيره، وفي نفس العصر الذي فيه الحجاج، يعني أين الحجاج من الحب العذري ومن هذه البيئة الجميلة نعم التي يتكلمون عليها؟ يعني الأمر متعلق بالشاعر أكثر ما يتعلق، متعلق بالشاعر أكثر ما يتعلق. نعم. يعني ليس أن البيئة هكذا أتاحت الحب العذري فهو أحب، لا، هذه الحالة إذا كانت إذا وافقت المجنون في الجاهلية لأصابته. لا شك أن الأمر أعمق من ذلك، هناك دراسات نفسية وهناك دراسات اجتماعية بيئية طبعا لا شك، وهذه مذاهب ربما أتكلم على شيء منها أو سأتكلم إن شاء الله تعالى على شيء منها في هذه المحاضرة. المذاهب مذاهب النقد الأدبي وتأثرها بالاتجاهات المختلفة، نعم. ولكنني أجدني كذلك لا أقبل القول بأن الإسلام هو الذي أنشأ الحب العذري. بعض الناس يقول إن الإسلام هو الذي أنشأ الحب العذري ووفر له البيئة الصالحة، وأن الشعر الصوفي الإسلامي، انظر ماذا يقول، يقولون إن الشعر الصوفي الإسلامي هو المقدمات الحقيقية للحب العذري. لماذا يقولون هذا؟ يقولونه لأنهم يجدون تشابها بين طريقة خطاب الذي يحب حبا عذريا وطريقة خطاب الصوفي الذي يحب حبا صوفيا، يجدون تشابها بين الخطابين، يجدون أو تطابقا بين الخطابين، بين المسالك، بين كذا، ويجدون العناصر واحدة، أنه محب جدا وأنه لا يصل إلى المحبوب وأنه يذوب في المحبوب ويفنى في المحبوب، هذه كلها عناصر مشتركة، لكنها لا تدل على أن الشعر الصوفي الإسلامي هو المقدمات الحقيقية للحب العذري. الحب العذري إذا تمكن في إنسان عبر عنه، يعني فلنفترض أن يعني هل كل من أحب حبا عذريا تعلم أن يقول الشعر وأن يعبر عنه من شخص آخر أحب حبا عذريا؟ فلنفترض أن شخصا واحدا في الدنيا أحب حبا عذريا وليس هناك قصيدة واحدة في الدنيا في الحب العذري، هذا الشخص يستطيع أن يقول هذه القصيدة إذا عبر عما في نفسه بطريقة تلقائية دون أن يأخذها من غيره ودون أن يتكلفها. لماذا؟ لأن القصيدة كما قلنا تعبير إنساني، تجربة إنسانية، تجربة بشرية إنسانية، فحتى لو كان صاحب التجربة شخصا واحدا فقط، إذن من كيف يحصل التميز؟ هل لابد أن يكون، أنا لا أتصور كيف، يعني لا أفهم هذا، كيف أن الحب الصوف، أن الشعر الصوفي الإسلامي هو المقدمات الحقيقية للحب العذري أو للشعر العذري، كيف ذلك؟ أجد أن ذلك محاولة من محاولات إيجاد البيئة الصالحة في عصري أو تصليح البيئة في عصر بني أمية، أنهم فعلوا شيئا، قدموا شيئا في الشعر. أجد ذلك محاولة من محاولات إيجاد أثر الإسلام على الشعر في العهد الأموي. لماذا؟ لأن بعض المستشرقين يتهمون العصر الأموي بأنه عصر ميت من حيث التجديد الشعري، وأن الشعراء الأمويين قد اكتفوا بماذا؟ بالسير على منهج الجاهليين، دون تطوير ودون إبراز سمة جديدة يعرف بها هذا العصر. ففي نظري وكلام أقبل النقاش فيه، في نظري أنه كان من محاولات إبراز الاختلافات أن يقال إن الإسلام بتعاليمه الطاهرة وبما تشيعه أخلاقه من العفة وبما فيه من حب طاهر صوفي هو الذي مهد الطريق للحب العذري وأشعار الحب العذري. هذا عندي غريب، كأنه إذا سهل علينا أن نتخيل حبا خاليا من الأغراض الجسدية في الإسلام يصعب علينا أن نتخيل هذا الحب في الجاهلية. أنا لا يصعب علي أن أتخيله في الجاهلية. إن الحب العذري الذي يقع الحديث عنه هو طبيعة بشرية وخلق غريزي. طبيعة بشرية وخلق غريزي. نعم. وإذا كان الأمر كذلك، فهذا يتعلق بكيفية نظر المحب إلى محبوبه. يتعلق بكيفية، يعني ما طريقة الحب التي يحبها صاحب الحب العذري إلى أو يتوجه بها إلى محبوبته، كيف يحب محبوبته؟ هذا لا يتلازم مع الشريعة الإسلامية التي كانت ربما تدعمه وتؤيده بضوابطه، لا إشكال، يعني الشريعة الإسلامية لا ترفض هذا، لا ترفض أن ما يبنى حتى على هذا إذا كان أمرا سليما من زواج وارتباط أو كذا، ها؟ لا ترفضه، ولكن لا تتلازم هذا النوع من الحب مع الشريعة الإسلامية. وإن كانت تدعمه، لكن لا تلازم. من ذا الذي يمنع جاهليا أن يحب حبا عذريا أو يحكم بأن طبيعة الجاهلي لا تقبل هذا؟ من الذي يحكم بهذا؟ لا يستطيع أحد أن يحكم بهذا. إن الذي يتعين علينا هو أن ندرس الشاعر، الذي يتعين علينا هو أن ندرس الشاعر، وما سنحصله من طبيعة الشاعر سيتجاوز كثيرا ما سنحصله من معرفة زمانه والهيئة العامة لشعراء هذا الزمان. وإذا كنا نتناول دواخل الشاعر وكوامن نفسه التي دفعته إلى إنتاج هذا الشعر، فإن المتعين هو التوجه إلى شعره، المتعين هو التوجه إلى شعره، ومنه من شعره نعرف الشاعر نفسه. وأثناء ذلك نقف على شيء من طبيعة الشعر في زمانه، يعني نحن سنعرف طبيعة الشعر في زمانه من أثناء دراستنا طبيعة الشعر، ولكنه سيعرف وسيعلم ضمنا لا قصدا، سيعلم ضمنا لا قصدا. فالأمر يختلف عما لو كنا ندرس عصرا. هل أنت تدرس شاعرا أم تدرس عصرا؟ إذا كنت تدرس شاعرا فتوجه إلى الشاعر، إذا كنت تدرس عصرا فتوجه إلى القواسم المشتركة أو المشتركة بين شعراء هذا الزمان، هذا العصر. لكنك لابد أن تحدد، هل تدرس عصرا أم تدرس شاعرا؟ لا تقول إنني أدرس شاعرا ثم تذهب إلى العصر وتعمل نصف كتابك عن هذا الشاعر في طبيعة هذا العصر، ترى الكتاب نصفه في طبيعة هذا العصر، مقدمات تطول جدا جدا جدا حول طبيعة هذا العصر. يمكنك أن تقدم بكلام عام وأن تنبه وتقول إنني هناك سمات عامة هي كذا وكذا، لاحظوها وستجدون دلالتها في أثناء شرح قصائد هذا الرجل مثلا أو في أثناء عرض شعره، ها؟ لكن أن تفعل مقدمة طويلة جدا ثم في النهاية تقول أنا أدرس الشعر، لا، أنت هكذا تضيع الوقت وتشغل الطالب بما لا يفيده كثيرا، بما لا يفيده كثيرا. نعم، فهذا الأمر شأنه أن يكون واضحا ولا يستهلك كثيرا من الموارد في، يعني مواردنا من الوقت والجهد في جدال حوله، لأنه بالفعل ثار حوله الجدال، المذاهب في هذه الفكرة، تأثير البيئة وما إلى ذلك. هذا لا يعني أنني أتجاهد القاسم المشترك بين المدرسة الشعرية الواحدة، يعني بين التوجه الواحد، أنا لا أتجاهد ذلك، بين القاسم المشترك بين الشعراء في المدرسة الشعرية الواحدة، أو القاسم المشترك بين الباب الشعري الواحد، لا، فلا شك هناك قواسم مشتركة بين الشعر العذري كله. يعني مثلا أنه لا يتكلم في الجنس، لا يتكلم في أوصاف الجسد التي تثير الغرائز وما إلى ذلك، أقصاه العين مثلا وهكذا، مما يثير عاطفته لا مما يثير غريزته، ها؟ وهناك كذلك قواسم بين الشعر الأموي كله، لا شك هناك قواسم مشتركة بين كل الشعر الأموي أو بين الأشعار في أبواب الشعر في هذا العصر، في كل عصر من العصور. ولكن هذا كما قلت نقف عليه ضمنا في تناولنا للشاعر، أو نقف عليه استقلالا، إذا كنا ندرس العصر لا ندرس الشاعر، دراسة الشاعر شيء آخر، دراسة الشاعر شيء آخر. يكون الشاعر بصورته الأخيرة المتميزة، إذا درسنا الشاعر يكون تكون الشاعر بصورته الأخيرة المتميزة هو المقصود في البحث، هو المقصود في البحث. نعم، ولنحذر كل الحذر من تقسيم الشعراء إلى فصائل أدبية تتلاشى فيها شخصية الشاعر الفرد، كما هو من المذهب في مذهب العلوم الطبيعية الذي طبقه سانديف وثين وغيرهما. نعم، هذه مناهج موجودة. مجنون ليلى يختلف عن قيس بن ضريح، ويختلف عن جميل بن معمر، ويختلف عن مصاب بن رباح، كل واحد من هؤلاء الشعراء يختلف عن الآخرين، هو شيء متفرد بذاته، حتى لو كانوا جميعا شعراء عذريين وفي زمان واحد هم يختلفون. لماذا أقول هذا؟ لأن الذي نبهت عليه الآن يمثل مذهبا ومنهجا في النقد الأدبي والتعامل مع الأدب. فهناك مذهب قديم، انتبهوا إلى هذا الكلام، هذا الآن أنا أكلمكم، سأبدأ كلامي في مناهج في الأدب، مناهج النقد الأدبي، والنظر إلى الأدب. هناك مذهب قديم يتأثر بالعلوم الطبيعية في تقييم الأدب، بالعلوم الطبيعية، بالحياة، بعلوم التربة، بعلوم الأرض، بهذه الأشياء. وكان ظهور ذلك المنهج أثرا من آثار نهضة العلوم الطبيعية. هذا المنهج في نقد الأدب من آثار نهضة العلوم الطبيعية في القرن 19. فظهرت آثار هذه العلوم في الفلسفة والأدب، وظهر ما يسمى أو ما يمكن أن يسميه كما يسميه بعض الباحثين التاريخ الطبيعي للأدب، التاريخ الطبيعي للأدب، صار منهجا عند جماعة من النقاد ومن يؤرخون للأدب. نعم، كان رئيس هذه الطائفة شخصا يسمى سانت بيز. سانت بيز، سانت بيز قام منهجهم على يعني منهجهم عموما قام على إنكار أي فردية أدبية وأي تذوقات شخصية. كل ما يتعلق بعملية الأدب هو عندهم غير معتبر أو غير موجود على حسب مستواهم في التطرف. هم يتفاوتون في مذهبهم هذا. رأس هذه المدرسة الذي هو سانت بيز دعا إلى دراسة الأدباء جميعا دراسة علمية تتعلق بالبيئة والثقافة، بل والخواص الجسمية والعقلية والعادات والتقاليد إلى آخر ذلك. فالأدباء عند بيز عبارة عن ماذا؟ عن فصائل مثل فصائل النباتات والحيوانات. فكما تخضع تقسيمات وتشكيلات النبات والحيوان إلى قوانين العلوم الطبيعية، فكذلك لابد أن تخضع تقسيمات وتشكيلات الأدباء إلى قوانين العلوم الطبيعية. وهنا تختفي تماما مراقبة الفروق الفردية والذاتية عند الشاعر، تختفي تماما، لا قيمة هنا لكل ما نفعله نحن الآن مع الشعر مثلا، لا قيمة. فهو هذا الرجل سانت بيز لا تعنيه تفردات الأديب وسماته الشخصية لا من قريب ولا من بعيد. الأديب عند سانت بيز ليس له كيان مستقل يستحق أن نراعيه، ليس له كيان مستقل يستحق أن نراعيه. وهذا في الحقيقة مخالف لواقع الأدب، لأن الأدباء وإن كانوا في بيئة واحدة كما قلت، وكانوا تشغلهم مشاغل واحدة، وكانوا يتكلمون في قضية واحدة أو في باب واحد من المعاني، فإنه تظل لكل أديب سماته التي يتميز بها أدبه. هل المجنون كقثير، كنصيب، كجميل، كقاسم نذريح؟ أبدا. وربما أشرح لكم قصيدة عذرية لكل شاعر من هؤلاء كما أفعل في المجنون. لماذا؟ لتتبينوا بأنفسكم الفرق، بل الفروق. يعني ربما أشرح لكم قصيدة قثير عزة أو دالية مجنون ليلى، جميل بثينة، دالية جميل بثينة. نعم، ربما أشرح لكم قصيدة من هاتين القصيدتين أو أشرح القصيدتين جميعا. تتبينوا هنا هذه القصيدة، الشعراء من عصر واحد، انظر، الشعراء من عصر واحد، والشعراء يتكلمون في باب واحد هو الحب العذري الذي كان متميزا معروفا في هذا العصر. ومع ذلك سوف تتبينون الفروق الكثيرة بين الشاعر والشاعر. ستشعرون أنتم الآن تعيشون مع مجنون ليلى. أنا الآن أعمقكم جدا في مجنون بني عامر، وعمقكم جدا فيه، وهو أول شيء تدرسونه في الشعر، أول شيء بمعنى أدق وأفضل وأشمل، أول شيء تتذوقونه وتعيشون معه في الشعر. سيتكون عندكم مخزون حول هذا الشعر. بمجرد أن تنتقلوا في نفس الموضوع، بمجرد أن تنتقلوا إلى يعني باب عذري أيضا، حب عذري أيضا لشعر من نفس العصر أيضا، مجرد أن تنتقلوا إلى شاعر آخر ستشعرون بالفرق، بل الفروق. ستشعرون بغربة، تشعرون في البداية بعدم راحة، نحن لن نرتاح، لا، هذا ليس الذي نعرفه، هذا شيء غير الذي نعرفه، تقولون هكذا، هذا شيء غير الذي نعرفه. تشعرون بعدم راحة، تشعرون بشيء شاذ دخل على الخط عندكم، شيء غريب. ففي الحقيقة نحن نرفض تجاهل الفروق ولا نرفض نفس التقسيم. لا نرفض، انتبه، لا نرفض نفس التقسيم. لا شك أن البيئة مؤثرة، وأن الاتفاق في الباب من المعاني يجعل هناك مناطق اشتراك بين الشعر أو بين الشعراء أو الأدباء. ونستطيع أن نقول إن الفكرة التي فعلها أو انبثقت عن سانت بيف مع الأدباء والتقسيم الذي قام به هو الذي أعد لظهور فكرة المدارس الأدبية. يعني أن ينقسم الأدب إلى مدارس، وأن ينسب الأديب إلى مدرسة منها بعينها، لكن هذا لا يعني أن الأدباء في داخل هذه المدرسة أن يكونوا جميعا على شكلة واحدة، وأنه لا يكون هناك اعتبار بالفروق الفردية، هذا لا يقال. كل هذا كان في القرن التاسع عشر. جاء بعده تلميذه تين. وهذا الرجل بدأ يطور ويعمق مذهب أستاذه إلى حد التطرف. فلم يكتفي كما فعل أستاذه بأن يتجاهل الفروق الفردية، يعني لا ينظر إليها باعتبار، هو بيز في الظاهر يعني لا ينفي الفروق الفردية، ولكنه يقول لا اعتبار بها، هو البيئة التفصيلة التي ينتسب إليها أو ينسب إليها الأديب. فهذا الرجل جاء فعل شيئا آخر، لم يكتفي بما اكتفى به أستاذه بأن يتجاهل الفروق الفردية، بل أنكر أنها موجودة أصلا. يعني هي من الأصل ليس لها وجود عنده. ووضع للأدب قوانين جبرية، فكل من أراد أن يدرس الأدب فعليه أن يسلك إليه من خلال هذه القوانين الجبرية، وهي على التحديد ثلاثة قوانين: قانون الجنس، وقانون المكان، وقانون الزمان. يقول هناك ثلاثة قوانين تؤثر في الأدباء: الجنس والمكان والزمان. الجنس والمكان والزمان، نعم. أنا يعني أختار هذه الإصطلاحات هكذا سريعا، وهي من إصطلاحاتهم أيضا، ولكن يعني علماء أو مصنفين في كتب مناهج النقد، ولكن لتيسير حفظ هذه القوانين أو معرفة هذه القوانين: الجنس والمكان والزمان. أما بالنسبة لقانون الجنس فيريد بها الفطرة الموروثة في كل أمة من الأمم، يعني للعرب مثلا أمور موروثة، وللفرس أمور موروثة، وللروم أمور موروثة، يعني طباع وأشياء وثقافات موروثة، وللهنود كذلك، وهكذا. ومن العرب من يقول بذلك أيضا، يظهر هذا في مؤلفات بعض الناس كابن خلدون، على رأسهم ابن خلدون المؤرخ المغربي المعروف، نعم. وشاعت هذه الفكرة في عصر تين، تلميذ بيز، شاعت هذه الفكرة في عصر، ولكن هذه النظرية الآن لا تجد لها أنصارا، لا يقول بها أحد. هذه النظرية لا تجد لها اليوم أنصارا ولا يقول بها أحد. لماذا؟ لأن فكرة الجنس الذي يكون هكذا صافيا خالصا هي فكرة كادت أن تكون خيالية، يعني جنس هكذا صافي ودون وأن يكون هكذا طبيعته دون تأثر وكذا، لا، هذا غير صحيح. حتى التخلف الذي في بلاد السود، بلاد الإفريقية، التخلف الذي في بلاد السود يرجع إلى ظروف الفقر والسياسة وتدخل أيدي الدول الكبرى فيها، وليس ليس للونهم. فمن السود من ينبغ على مستوى العالم ويكون أرفع من ملايين من البيض، نعم. وهناك من البيض ما هو أحط من الحيوان، وهذه أوروبا كانت في وقت من الأوقات أحط من السود الآن، كانت أحط من السود الآن. وأيضا في تاريخ الإسلام ذابت كل الشعوب والأفكار، في فكر المستوحى من الإسلام ولغته. لذلك حتى صار يقال فلان عربي لا على الجنس وإنما على أساس اللغة، فمن يتكلم العربية هو عربي. لحظة واحدة، معذرة، نعم. فمن يتكلم العربية هو عربي. فالأئمة النحاة كلهم عرب، ولكن كلهم تقريبا من الجنس الفارسي، سيبويه فارسي، أبو علي الفارسي فارسي، ابن جني فارسي، كل هؤلاء فرس، الزمخشري كل هؤلاء فرس. نعم. العرب الذين نبغوا في النحو قليلون جدا، وليسوا من الرؤوس المشهورة الكبيرة، يعني ليسوا هم هذه الطبقة العليا. الطبقة العليا من النحاة فرس فرس، وهذا قد يستدعي دراسة، هذا قد يستفزنا إلى دراسة، ما الذي جرى، لماذا الفرس هم الذين سيطروا هكذا على قيادة النحو، علم النحو؟ ها، الفرس الآن موجودون في إيران، يعني الجنس الفارسي إيران وأفغانستان وطاجكستان، إيران وأفغانستان وطاجكستان، هذا هو الجنس الفارسي الآن، إيران وأفغانستان وطاجكستان. طيب لماذا، السؤال لماذا سيطروا على ذلك، لماذا صاروا هم هكذا؟ هذا يحتاج إلى دراسة. وانتبهوا، النحو ليس هو السليقة العربية، النحو شيء غير السليقة العربية. بعض أئمة النحو الكبار، إن لم يكن كثير من أئمة النحو الكبار العظام جدا، يعني كابن جني مثلا، كانوا يلحنون إذا تكلموا أو إذا انفعلوا، كانوا يلحنون ويغلب عليهم أصلهم، يغلب عليهم أصلهم، نعم، يغلب عليهم أصلهم. ولهذا انتبهوا، في أقول يعني طبعا نتكلم على قضية الجنس، وأنها غير مؤثرة، وأن العرب ذابت فيهم حتى صار النحاة من ماذا؟ صار النحاة من العرب، وهم فرس، يعني يقال فيهم عربي وهو يعني هل يستطيع أحد أن يقول إن الزمخشري ليس عربيا؟ الزمخشري عربي بأي اصطلاح هذا، وهو أصلا ليس له سلالة عربية، لا، بالاصطلاح الذي أذاب الأجناس جميعا في العربية، فكل من يتحدث العربي وكل من كان علما بالعربية هو عربي، والزمخشري عربي أكثر من العرب جميعا. ولهذا تحت هذه الفكرة، فكرة في العربي والأعجمي، تأملت في المحاورة التي جرت بين المتنبي وابن خلوي، بين المتنبي وابن خلوي، والتي قال فيها المتنبي لابن خلوي: أنت فارسي عجمي لا علاقة لك بالعربية، حينما ضربه ابن خلوي، ابن خلوي حينها انفعل وضربه، ضرب المتنبي. السؤال هنا: هل كان من المتنبي يقصد أنه يعني عربي لا يعرف اللغة ولا يعرف النحو والصرف ولا يعرف المفردات والمعاجم؟ لا، ابن خالويه بحر في هذا، إمام في هذا، والمتنبي أعلى من أن يقصد إلى هذا الكلام، المتنبي أعلى من أن يقصد إلى هذا الكلام، نعم. ولكنه أراد أنك عربي، أي لست سليقيا مثلي، لست سليقيا مثلي، هو أراد أن يقول هذا، أراد أن يفخر عليه بهذا، أنك لست سليقيا مثلي، لست شاعرا مثلي، لا تعرف أساليب العرب مثلي، هذا ما أراده المتنبي، لا أنك لا تعرف النحو والصرف ولا تعرف المعاجم، لا، هو يعرفها أكثر من المتنبي، ربما كان يعرفها أكثر من المتنبي، ولكن المتنبي عربي شاعر، فهذا هو ما أراد أن يكشف المتنبي لابن خلويه ضعفه فيه: أنت لست مثلي في هذا، أنت ما الذي أدخلك معي في هذا الكلام أصلا، أنت أعجمي لست عربيا. أراد من خلال الأصل، يعني أنك لست سليقيا في العروبة مثلي، لست شاعرا مثلي، هذا ما أراده، وليس أنه يعني يكون من الغباء الشديد أن يقول لابن خلويه إنك لا تعرف الشأن عن العربية ولا تعرف العربية وأنت أعجمي، بمعنى أنك يعني مثل الفرس الآن، مثل الإيران الآن، أو الطاجيك الآن، أو الأفغان الآن مثلا لا يعرفون العربية. لا، الأمر ليس كذلك، ويقصد الأساليب العربية، وانظر إلى أهمية هذه الأساليب أنه قال أنت لا تعرف شيئا عن العربي، اعتبره لا يعرف شيئا عن العربي، أنت عجمي، فاعتبرها سبة، مع أن ابن خلويه بهذا الاصطلاح عربي، عربي وإمام، عربي وإمام ولغوي كبير ونحوي كبير. ولكن إذا دخلت في مسالك اللغة ودخلت في الطريقة والشعر، ها، من الذي يربح هنا؟ المتنبي. المتنبي هو الذي يربح هنا بدون منازع، بدون منازع. نعم. لماذا؟ لأن النحو قواعد وأفكار، النحو قواعد وأفكار، وليس هو السليقة اللغوية، هذا شيء آخر. السليقة اللغوية والشعرية هذا شيء آخر، وهذا ما كان يربح به المتنبي الشعراء جميعا أو النحويين جميعا الذين كانوا يدخلون معه في صراعات وهكذا. وكان يعلم ما لا يعلمون من هذه الاستعمالات من اللغة، من اللغة. حتى أنه في مرة أبو علي الفارسي كان لا يطيق المتنبي، ما كان يحب المتنبي، ربما لأنه كان يرى المتنبي مغرورا، يعني يراه شامخا هكذا يرفع رأسه ويفخر بنفسه. نعم. فهو كان لا يحب المتنبي. ففي مرة سأل المتنبي عن كلمة، عن مواضع كلمة أو في كم موضع ذكر في العربية ذكرت هذه الكلمة أو كذا، فقال له في موضعين كذا وكذا. يقول أبو علي، لا أذكر الكلمة، يقول أبو علي الفارسي: فبت ليلتي أبحث في الكتب لم أجد لها ثالثا. بت ليلتي لم أجد لها. أبو علي الفارسي، أبو علي الفارسي الذي هو بعد من؟ بعد سيبويه. لم يجي أحد بعد سيبويه مثل سيبويه إلا أبو علي الفارسي. لم يجي أحد مثل سيبويه إلا أبو علي الفارسي. نعم. فيقول بت ليلتي أبحث، والمتنبي أجاب هكذا من رأسه فقط، يقول في موضعين كذا وكذا. من أي، ما الذي جعل المتنبي كذلك؟ أنه مارس اللغة نفسها. حتى أذكر مرة قال له المتنبي، قال ابن جني كان صديقه، كان صديقه ابن جني كان صديق المتنبي، فقال له: أنت تقول كذا وكذا وهذا يخالف القاعدة التي تقول كذا وكذا. فكان رده عليه ماذا؟ قال: هذا لا أعرفه، وإنما الذي عندي هو كذا وكذا. وأتى له ببيتين. والمتنبي كوفي، المتنبي كوفي. ما معنى كونه كوفيا؟ كوفي بمعنى أنه يأتي، بمعنى أنه يأتي بأشعار لا يعرفها البصريون. لماذا؟ لأن أهل الكوفة عندهم توسع في الرواية، وعندهم منهج تكلمت معكم عليه من قبل، ينبغي أن تستحضروه الآن، حينما قلت لكم إن أهل الكوفة يتساهلون في التقعيد بالمثال والمثالين، بخلاف أهل البصرة يجمعون الأغلب ويكونون منه قاعدة، ويقولون على القليل الذي خالف القاعدة شاذ يحفظ ولا يقص عليه. تذكرون هذا الكلام صحيح؟ والكوفيون يأتون بمثال ويقيسون عليه، لا يعنيهم الأمر في ذلك. فلما اعترضه ابن جني أو سأله، وكان سأله بأدب جدا، قال له: كيف قلت هنا كذا والقاعدة تقول كذا؟ قال: هذا لا أعرفه، والذي عندي هو كذا. وأنا أظن أن قوله هذا لا أعرفه ليس على القاعدة، لأن القاعدة كانت معروفة ظاهرة بينة. هذا لا أعرفه يعني أنا لا أسلم له، زي ما كما تقول أنت لشخص في لهجتنا المصرية مثلا، تقول إيه: أنا ما أعرفش الكلام ده، أنا اللي كذا كذا، شوف أنا ما أعرفش الكلام ده، أنا لا أعرف هذا الكلام، أنا الذي لا، أنت تعرف هذا الكلام في الحقيقة وتعرف أنه يقال، لكن أنا ما أعرفش الكلام ده، يعني اعتبر كأني لا أعرفه هكذا، اعتبر كأني لا أعرفه، لأنه لا اعتبار له عندي، لا قيمة، لن أستعمله، لن يختلف الأمر به لن يختلف الأمر به شيئا. ها، فهذا كذا قال، قال: لا أعرفه، وإنما الأمر كذا وكذا. وأتى له بماذا؟ أتى له ببيت من الشعر أو بيتين، وقال: هذا يعني هذا شاهد عنده على ما قال. وتلاحظون أن المتنبي كان يدخل مع النحويين في صراع في أرضهم هم، يعني في النحو واللغة، ولم يدخل أحد منهم معه في صراع في أرضه هو. المتنبي بارز كشاعر، ومع ذلك كان يدخل معهم في صراع فيغلبهم ويغلبونه في أرضهم هم، في الشيء الوحيد الذي يعرفونه، يعني في الجهة التي هم يتخصصون فيها، ولن يدخل أحد منهم أبدا إلى أرضه الشعرية. لم يدخل أحد منهم إلى أرضه الشعرية أبدا، ومع ذلك كانوا عربا، وكان الزمخشري عربيا، وكان ابن جني عربيا، وكان أبو علي الفارسي عربيا، هم عرب. إذن أن تقول إن الجنس هو الذي يؤثر، لا، هؤلاء أصبحوا عربا في طبعهم وثقافتهم، وتركوا لغتهم الأولى وتركوا طبعهم الأول وصاروا عربا، والإسلام جمعهم جميعا. إذن قانون الجنس هذا لا يضطرد، لا يصح، لا يصح. طيب، أحمد شوقي الذي تكلم على الوطنية المصرية والعروبة والقومية وكان يمدح الوطنيين، أحمد شوقي من يعرف أصله؟ من يعرف جنسه؟ من أين هو؟ أحمد شوقي، أحمد شوقي شاعر مصر المعروف، من أين أحمد شوقي؟ من أين أحمد شوقي؟ من يعرف؟ ولا واحد؟ أحمد شوقي تركي، أحمد شوقي تركي، مصطفى كامل تركي، مصطفى كامل تركي، لا هو مصري لكنها تركي، تركي جده جاء من تركيا، أحمد شوقي تركي، مصطفى كامل الشاعر المصري المعروف تركي كذلك، طيب خذوا هذه المعلومة، الممثل الكوميدي المصري المعروف الذي شكله يمثل المصريين تماما نجيب الريحاني، عارفين نجيب الريحاني؟ نجيب الريحاني، ها أبجد هوس حطي كلمه، نجيب الريحاني، نجيب الريحاني عراقي، نجيب الريحاني من الأشوريين، ليس مسلم، عراقي مسيحي، نجيب الريحاني عراقي خلاص. إذن ومع ذلك هو بيمثل في طبعه وفي تمثيله وكذا الشخصية المصرية في الأفلام وكذا. إذن قضية إن اعتبار الجنس والسلالة شيئا مؤثرا في الأدب غير صحيح، غير صحيح. افترض إن أحمد شوقي كان يعني جده لم يأتي من تركيا وظل في تركيا، هل كان سيكون أحمد شوقي هذا الأديب العربي المعروف بنفس الشخصية ونفس المكونات الأدبية؟ لا، إذن جنسه لم يختلف. هل نجيب الريحاني لو كان فضل في العراق كان هيكون نجيب الريحاني اللي بنشوفه في مصر في الأفلام؟ لا، هو اصطبغ خلاص بهنا. إذن الجنس غير مؤثر إلى حد كبير، وإن كان يؤثر إلى حد قليل، لكن قضية أن يكون الجنس صافي، يكون الجنس صافي وخالص، هذا أمر خيالي. نعم، هذا من جهة القانون الأول، قانون الجنس. القانون الثاني قانون المكان، يعني الوسط الجغرافي والبيئة التي حول الأديب، وهذا القانون أيضا موجود عند ابن خلدون، بل نراه قديما كذلك في الأدب العربي القديم، انتبه، حينما يفرق النقاد بين أدب أو شعر أهل الحضر وأدب أو شعر البدويين أهل البداوة، وحينما يفرقون بين الحضريين وبين الشعراء العاديين وبين الصعاليك. الصعاليك كلامهم غريب، وفيه ألفاظ الحيوانات وأسماء غريبة للحيوانات، هم يعرفونها ويتكلمون بها وكذا. وليدونكم أهلون سيد عملس وأرقة زهلول وعرفاء جيئل، هذا الشنفرة في لميته المعروفة المشهورة، الشنفرة. وليدونكم أهلون سيد عملس وأرقة زهلول وعرفاء جيئل، في صدر في أول اللامية المعروف. فهذا أيضا موجود، ولكن هذا القانون مثل الذي قبله فيه ضعف كذلك، ويمكن فقط أن نلاحظه في عملية النقد، يعني نلاحظه فقط في عملية النقد أو التذوق الأدبي، نلاحظه فقط لا أن نبني عليه، لأنه حتى مع اتفاق البيئة، انتبه، حتى مع اتفاق البيئة قد تحدث أشياء تجعل تأثير البيئة على الأديب أو الشاعر قليلا جدا أو معدوما أحيانا. ما وجه الشبه بين الحجاج بن يوسف الثقفي وبين مجنون ليلى، ما وجه الشبه؟ وهذا أديب خطيب، الحجاج بن يوسف أديب خطيب وهذا شاعر أديب أيضا، ما وجه الشبه في الأدب؟ البيئة واحدة، البيئة الأموية واحدة، لكن التركيب النفسي للمجنون أنتج لنا منتجا يختلف عن التركيب عن المنتج الذي أنتجه التركيب النفسي للحجاج. طيب ما ما ما العلاقة وما وجه الشبه بين شعر عمر بن أبي ربيعة وشعر المجنون؟ عمر بن أبي ربيعة والمجنون، اعتقد نحن نتكلم في المكان، هم كانوا في بلاد الحجاز، كلهم كانوا في بلاد الحجاز، فكانوا في بلاد يعني في شبه الجزيرة العربية، والثقافات هناك واحدة والبيئة واحدة والعصر واحد، كل شيء واحد، المكان واحد وكل شيء واحد، الوسط الجغرافي واحد، نجد لا تختلف كثيرا عن الحجاز في هذه الأشياء. فحتى مع اتفاق البيئة تحدث أشياء تحجب تأثير البيئة أصلا، أو تتداخل عوامل هذه البيئة، هذا الوسط الجغرافي، مع أمور نفسية عند الشاعر فينتج منتج مختلف، ينتج منتج مختلف. نعم، نجد الشعر عند العربي مثلا هو شعر واحد، ها ترك، إذا قسمت الشعر قسمته بالزمان أو المرحلة الزمانية، وهذا شيء آخر كذلك، ترى الشعر عند العرب الشعر واحد، وإذا أردت أن تقسمه قسمته زمانيا لا مكانيا، نحن نقول العصر الأموي، ليس كذلك؟ نقول العصر الأموي، ونقول العصر ماذا؟ العباسي، والعصر الجاهلي، ثم بعد ذلك العصر الأندلسي، وعباسي أول وعباسي ثاني، والعصر الأندلسي، تقسمه بحسب الأعصار. وفي داخل العصر الواحد كالأموي مثلا تجد من هو من الشام ومن هو من شبه الجزيرة العربية، وكلاهما شاعر، والأشعار متقاربة، وتجد في العصر الأندلسي الأشعار متقاربة، هذا من الأندلس، هذا من المغرب، هذا من مصر، وفي العصر العباسي كذلك. التقسيم ليس بالمكان، يعني قانون المكان ضعيف جدا، التقسيم ليس بالمكان، وإنما بماذا؟ بماذا يكون التقسيم؟ يكون بالأعصار، عباسي أموي جاهلي أندلسي، عباسي أول عباسي ثاني، هناك اختلافات، واضح؟ لكن أما الأماكن فلا. لماذا يتفق الشعر؟ ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أنهم قصدوا عمدا إلى محاكاة رؤوسهم الكبار من الشعراء، وذلك لأجل توحيد المذهب اللغوي الرصين وتوحيد اللغة، توحيد اللغة. لن تستطيع أن تفرق بين أدباء وشعراء الإسلام في وقت واحد، مثلا في وقت الشعر الأموي أو كذا، بحسب المكان، لا، المكان لا يؤثر هنا. وكذلك لم ينفصل الأدب كانفصال السياسة، لا، كلهم كانوا يقلدون ماذا؟ كلهم كانوا يقلدون، يعني يحاكون، يستلهمون المنهج، لا أقول التقليد حتى لا يفهم خطأ، كانوا يستلهمون المنهج من شعراء كبار معينين، من أبي نواس الحسن بن هانئ، من المتنبي، من أبي تمام، من البحتري. تجد المتنبي وأبا تمام والبحتري قد شكلوا، انتبه لهذا الكلام جيدا، تجد المتنبي وأبا تمام والبحتري قد شكلوا المدارس التي أتت بعدهم في الشعر. المتأثرون بالمتنبي يظهرون، معروفون، يعرف من الشعر إذا كان متأثرا بالمتنبي، يعرف الشاعر وهكذا إذا كان من مدرسة المتنبي أو الشعر الذي ينهج منهج أو نهج المتنبي. وأبو تمام له مدرسة معروفة، فلسفة الشعر وعلم البديع، فلسفة الشعر وعلم البديع، واستعمال الشعر في غير المعاني الأولى التي كان يستعمله فيها المتقدمون. والبحتري مدرسة أيضا مستقلة، مدرسة مستقلة البحتري. لماذا؟ البحتري شاعر مطبوع بدوي يعبر تعبيرات مباشرة عما في نفسه وكذا وكذا، وليس يلغز كأبي تمام. والمتنبي شيء ثالث. فانظر هنا مدارس تكونت، من أتى بعد هؤلاء تجده يبني عليهم، وتجد المذهب في الغزل وفي التعهر بالنساء وكذا يأتي على طريقة أبي نواس الحسن بن هاني، وعلى طريقة صريع الغواني مطلب بن الوليد. فهؤلاء رؤوس كبار، رؤوس كبار شغلوا الناس بهم بعد ذلك، يعني أسسوا المناهج والمدارس. فالناس جميعا الذي في العراق والذي في الشام والذي في اليمن والذي في مصر والذي في أي مكان في على في يعني في هذا العصر يتأثر بهؤلاء. فألغيت فكرة المكان تماما، ألغيت فكرة المكان. كيف المكان يؤثر؟ المتنبي دخل مصر شغل الناس، شغل الناس عن من؟ عن أبي نواس وعن غيره. يذكرون أن الشعراء يعني في هذا العصر المتأخر الذي هو العصر يعني العباسي الذي بعد العصر الأموي، أن الشعراء كان هناك عدد من الشعراء معروفون، كان هناك عدد من الشعراء معروفين، الحسن بن هانئ الذي هو أبو نواس، والمعتز ابن المعتز، وصريع الغواني مسلم بن الوليد، وعدد آخرين من الشعراء. وجاء بعد ذلك أبو تمام والبحتري، ثم جاء المتنبي، هكذا يقول ابن رشيق في العمدة، يقول ثم جاء المتنبي فملأ الدنيا وشغل الناس أخمل الشعراء. يعني كان هناك شعراء مشهورون، هو جاء فأخملهم، ذكره أخملهم، شهرته أخملتهم. نعم، فهذه معلومة يعني على الهامش في هذا الأمر. إذن تلاشت خاصية المكان هنا، فلماذا تضع قانونا جبريا خاصا بالمكان؟ هذا لا يصح. نعم. أما القانون الثالث فهو قانون الزمان، يراد به السياسة والثقافة والدين، الزمان، الحالة الزمانية التي ما الذي يملأ هذا الزمان من قضايا سياسية وثقافية ودينية. وهذا القانون أيضا حاضر عند العرب، ابن خلدون كذلك نجده يتحدث في مقدمته المشهورة، مقدمة ابن خلدون، يتحدث عن كل هذه العناصر المذكورة تحت بند الزمان أو تحت عنصر الزمان، ليكون بذلك مكتشف علم الاجتماع، الذي اكتشف علم الاجتماع ودون وكتب أول كتابات في علم الاجتماع فعلا هو ابن خلدون من خلال كلامه في هذه الأشياء. ولكن في الحقيقة أن طبيعة الأدب تخالف هذا كله، لأنك في الأدب إذا أردت أن تستقرئ الفكرة العامة أنت لا تأتي من القانون، لا تضع القانون وتخرج منه إلى شكل الأديب، أنت تستقرئ الأديب، تستقرئ الأدباء. أنت في الأدب تنتقل من الجزئيات إلى تكوين الكليات، ولذلك فالأدب قوانينه متغيرة سريعة التغير بخلاف العلوم الطبيعية. العلوم الطبيعية قوانين ثابتة، أما الأديب فلا، يتغير. ولأجل هذا التغير، ماذا نفعل إذا أردنا أن نعرف الأديب والأدباء؟ نستقرئ الجزئيات ونصل من خلالها إلى الأفكار الكلية وإلى القواعد الكلية. فتكوين كلية أدبية تحتاج إلى استقراء كبير، أن تقول يعني انظروا نحن الآن مثلا ندرس في شعر المجنون، نريد أن نخلص إلى مفاهيم وإلى قواعد نضعها في 4 أو 5 أسطر حول المجنون، ماذا نفعل؟ نستقرئ الديوان كله ونتذوق الديوان كله ونرى ما الذي أثر فيه وما الذي كذا. وورد في الأغاني أنه كان يعجب بشعر قيس بن ضريح، وكان يحب أن يلقى عليه شعر قيس بن ضريح، وكان يرحب بقيس بن ضريح. هذا يستدعي منا أن نقرأ ديوان قيس بن ضريح لنعرف ما الذي في شعر قيس بن ضريح أثر في المجنون، وربما نجد ظلال شعر قيس بن ضريح في شعر المجنون. أقول ربما، يعني ربما تقرأ شعر المجنون قيس بن ضريح فتكتشف علاقات تطير بها فرحا. انظروا، اكتشفت لماذا كان مجنون ليلى يحب قيس بن ضريح. هذا كله أنت تعمل عقلك وتعمل ذوقك في هذه الأشياء. أما لو كان عندك قانون فأنت ستسقط المجنون عليه وانتهى الأمر. فتكوين كلية أدبية يحتاج إلى استقراء كبير، ومع هذا تبقى هناك استثناءات يمكن أن تتكون منها وحدها كلية أخرى. انظر، يمكن أن تتكون منها وحدها بعد ذلك كلية أخرى. نعم. وبعد ذلك، بعد بعد سان بيف و سان بيف و تين جاء شخص ثالث مشهور كذلك هو برونتير. برونتير هذا الشخص جاء ليفعل شيئا متطرفا جدا, فعل هو أيضا شيئا متطرفا جدا على هذه الفكرة, على تطبيق العلوم الطبيعية على الأدب. ماذا فعل؟ طبق نظرية داروين على الأدب. طبق ماذا؟ نظرية داروين على الأدب, النشوء والارتقاء. يقول إنه إذا كانت فصائل الكائنات تنشأ وتتطور ثم تنتهي وتتلاشى, فكذلك الأدب مثله مثل أي مخلوق. انظر إلى ظل هذه الفكرة, إلى أصول هذه الفكرة في كلام من؟ في كلام بيز, حينما قال إن الأدب فصائل كفصائل الإنسان, أو جعل الأدب فصائل كفصائل الإنسان والحيوان. ما ينطبق عليه من القانون ينطبق على هذا, وما فعله تين بعد ذلك أنه طبق عليها قانون الجنس والمكان والزمان. انظر هنا للتطرف, قال بل الأدب يخضع إلى هذه الفكرة أيضا, إلى فكرة, إلى نظرية داروين. الأدب يظهر ثم يتلاشى بعد ذلك. والحقيقة هي أن الأدب يتطور ويتقلب, لا أنه يتلاشى, لأن الأدب انعكاس لنفس بشرية, انعكاس لشعور بشري إنساني. وانفعالات النفس البشرية تتغير باختلاف العناصر والأسباب, لا أنها تموت لتنشأ من جديد. أنت تنفعل من حزن إلى غضب, من كذا من كذا, ثم بعد ذلك عندك منهج في التفكير تكتسب به منهج آخر تبني على القديم, لأن القديم يفنى. هو لا يفنى, لا يتصور فناؤه أصلا. يبقى الأدب حيا, ويبقى تستطيع أن حتى من غير فكرته تماما, من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق, من غير فكرته تماما تستطيع أن تدرس فكرته في الغرب دراسة مستقلة, وتستطيع أن تدرس فكرته في الشرق دراسة مستقلة, وأن ترى شعوره تجاه هذا الشيء, ولا يموت هذا الأدب. الأدب لا يموت ويظل كما هو, الأدب يظل كما هو, تستطيع أن تدرسه. الأدب الجاهلي تدرسه, الأدب الأموي تدرسه. في كل مرة تدرس الأدب وتدرس كيفية تفاعل نفس الإنسان, كيف تحكم على تفاعل بشري أنه يتلاشى ويموت؟ هذا لا يتصور أصلا. لكن الذي يظهر, وإن كنت لا أريد أن أخوض في عمق هذه الأشياء, أنها مراحل مبكرة للتفكير ولفلسفة الأدب والتفكير فيه. وربما كان هناك لي القاعدة, أقول ربما لا أجزم بشيء, ربما كانت هناك لوعة في تطبيق القاعدة, خاصة أنك إذا رأيت, يعني تقول ذلك إذا رأيت أن الكلام والتنظير على هذه الفكرة بمصاحبة فكرة الأدب وواقعها الذي نشاهده, ترى أن الفكرة في النهاية تظهر ضعيفة, ولذلك هذه المذاهب تلاشت. وأنا لا أهون من شأن المذاهب كما يفعل البعض, أقول ربما كانت هناك أعماق فيها ينبغي أن تدرسها وأن تقرأها من كتبهم هم, لكن أقول ربما, أعطيك إشارات حدثت لي فقط, أقول يعني هو يطبق هذه القاعدة. طيب كيف الواقع أنك ترى التجربة البشرية في كل عصر هي تجربة بشرية, كيف تحكم أنها ماتت؟ هذا هو. ونستريح قليلا ثم نرجع إن شاء الله تعالى. نرجع. هناك اتجاه آخر ومذهب آخر, كما قلت هي مناهج اتجاهات. هناك اتجاه آخر ومذهب آخر, مذهب يتأثر بالدراسات الاجتماعية, يقوم هذا المذهب على أن الإنتاج الأدبي, الفكرة التي يقوم عليها هذا الاتجاه أو هذا المنهج, أن الإنتاج الأدبي من شعر وقصص وما إلى ذلك, ما هو في حقيقته إلا انعكاس عن المجتمع, يكون انعكاسا عن المجتمع, يعني هو تعبير عن المجتمع ومبادئه وأفكاره, وأن الأدباء يعبرون عن بيئاتهم لا عن أنفسهم. ودليل ذلك يقولون يعني في باب الاستدلال على هذا, أنه لا يوجد شاعر أو كاتب إلا وهو يحاول مخاطبة الأفراد في مجتمعه بما يشعرون ويحسون. ودليل ذلك أن الشاعر أو الكاتب يسعى دائما لإيجاد الوسيط بينه وبين الناس, فإما أن ينشد هو شعره, يقوم بين الناس ينشد شعره. لماذا تنشد شعرك؟ إذا كانت إذا كان أمرا شخصيا لك أنت تريد أن تخاطب المجتمع إذن، إما أن ينشد شعره أو أن يأتي بمن ينشد شعره. هكذا كان أحمد شوقي، تعرفون هذا أحمد شوقي أمير الشعراء، شعر فحل كبير. أحمد شوقي كان لا يقدر على الإنشاء، ليست عنده ملكة إلقاء الشعر، وكان الذي يلقي له شعره من؟ حافظ إبراهيم. حافظ إبراهيم كان يلقي شعر أحمد شوقي. حافظ إبراهيم كان يلقي شعر أحمد شوقي. كشوقي صامت هكذا، لا يقدر على يعني شخصيته الصامتة التي ترونها في الصور هكذا، هي ليس عنده ملكة إلقاء الشعر. نعم. فكان يتخذ حافظ إبراهيم ليلقي شعره. هذا معناه أنك تخاطب المجتمع، تخاطب المجتمع. والآن يتوسط الشاعر أو الأديب بينه وبين الناس بالطباعة ودور النشر، بالطباعة ودور النشر. نعم. وبالتسجيلات الصوتية كما نفعله الآن، ها؟ كما نسجل القصائد الآن. ولو كان الأدب مجرد تعبير عن النفس منه وإليه هكذا داخليا، يعني لاكتفى بأن يقول القصيدة لنفسه، ها؟ لاكتفى بأن يقولها في نفسه. وعلى هذا وجدت تفسيرات أو فسرت أبواب المعاني وأبواب الشعر. فالهجاء في الأصل مثلا يقولون هو أدعية للآلهة حتى تصب اللعنات على المهجو. وفي خلال هذا تذكر مثالب هذا الشخص الذي يرغبون في أن تلعنه، أن تلعنه الآلهة، فيذكرون مثالبه. فزيد في ذكرها فصار الهجاء المعروف، أصبح عندنا الهجاء المعروف. والمديح كذلك يقولون أصله تراتيل للآلهة، تراتيل دينية للآلهة، يذكرون فيها محاسن الممدوح فزادوا فيها فصارت المدح المعروف. والرثاء كذلك هو توسلات للآلهة وهكذا، أن يرحم هذا الذي مات وكذا، فيذكرون مآثره. والرثاء جزء من المدح معروف، جزء من المدح. وبعض الباحثين من العرب يفسر ظاهرة الشك في كثير من الشعر الجاهلي بأنها يعني بأن القصيدة لم ينظمها شاعر معين، لم ينظمها شاعر معين، بل اجتمع عدد من الناس على نظمها لأنها في مآثر قبيلته مثلا وهكذا. فهذا كله أمر يتعلق تعلقا شديدا بالمجتمع. وفي سياق هذه العلوم، الكلام في العلوم الاجتماعية، نجد أفلاطون في كتاب الجمهورية. أفلاطون ذكر كلامه المشهور حول الشعر وحول تأثيره السلبي في بناء المدينة الفاضلة التي يتكلم عليها، وجاء بعده تلميذه أرسطو بكلام آخر خالفه به وهكذا إلى آخره. فالكلام إذن ينطلقون من النظر إلى المجتمع. نعم. وهذا هذه النظرة الجديدة إلى المجتمع وضعت مقياسا للأدب عند هؤلاء، كان هذا في القرن العشرين، هو ما يسمى بمقياس الالتزام. انتبه، يقولون الأدب إما أن يكون ملتزم وإما أن يكون ذاتيا، الأدب الملتزم والأدب الذاتي. الأدب الملتزم أو الالتزام هو أن يكون الأديب في أدبه يعكس أوضاع مجتمعه فقط، نعم، بل يعمل من خلال أدبه، من خلال شعره أو رواياته أو قصصه أو كذا، إلى تقويم مجتمعه من خلال هذا الأدب. وبهذا الميزان الجديد للأدب أصبح هناك مقياس جديد للجودة يختلف عن الذي نعرفه. نحن يمكن أن ندرس قصيدة ذاتية جدا، شخص يعبر عن نفسه فقط، قضية شخصية جدا لا تعبر عن أكثر من يمدح شخصا، يأتي شخصا كذا، ما علاقتنا بهذا؟ ما علاقة إفادة المجتمع بهذا؟ يتكلم عن آلام نفسه، عن شيء جميل رآه، نحن نقول هذه قصيدة جيدة فيها من اللغة كذا وكذا. عندهم لا، هذا المقياس، مقياس الجودة يختلف عما نعرفه. مقياس الأدب هنا الجيد والرديء سيكون تعبير، سيكون تعبير الأديب أو سيكون تعبير الأديب عن مجتمعه أو عن قضايا مجتمعه. فكلما عبر الشاعر أو الكاتب بوضوح عن قضايا هذا المجتمع والقضية التي ينصرها في مجتمعه، كلما كان الأدب أو القصيدة جيدة، وإلا فقصيدته رديئة. هذا مقياس تعامل به. نعم. والأديب والشاعر يكون حرا في تعبيره وكتابته. يكون حرا في تعبيره وكتابته. يعني الأدب الملتزم لا يعني أنه تملى عليه القصيدة، لا يعني أن الأديب يملى عليه ما يقول، لا، هو يترك وحريته في ذلك، يترك مع حريته في ذلك. إلا أنه ينبغي هذا الأمر الذي اختلفوا فيه، يعني هذا الفرق بين هذا المنهج وغيره، هل يجب على الأديب أو الشاعر أن يلتزم بقضايا معينة في مجتمعه يحارب لأجلها؟ هذا هو. أصحاب هذا المنهج يقولون لا، الأديب حر وكل شيء يقول ما يقوله، إلا أنه يجب عليه أن يلتزم بقضايا معينة في مجتمعه يحارب لأجلها، وغيرهم لا يقول هذا. وهذا المذهب الاجتماعي يقتضي أنه إن لم يكن العمل الأدبي كذلك فهو عمل رديء، وهذا فيه إلغاء للذاتية البحتة أيضا، فيه إلغاء للذاتية البحتة. فمؤنسة مجنون ليلى قصيدة مغرقة في الذاتية، مؤنسة المجنون، كل هذا نتكلم لأجل المجنون، مؤنسة المجنون مغرقة في الذاتية. الرجل يتكلم عن ليلى وفقط، من حيث كونها حبيبته، من حيث كونها حبيبته، هذا يتكلم، لا يذكر إلا يذكر إلا هي فقط. نعم، يذكر إلا ليلى، يتكلم عليها ويهيم فيها ويذكر أحواله معها ويذكر بعده عنها وكذا، كل هذا يتعلق به هو فقط وبليلى. فهي قصيدة مغرقة في الذاتية، ولكن كما قلت في المحاضرة الماضية، هي في نفس الوقت على كما أنها مغرقة في الذاتية، ولكنها في نفس الوقت تتكلم في أمر ينشغل به الناس ويعنى به الناس ويتفاعل معه الناس، فهي من هذه الجهة ليست ذاتية، من هذه الجهة ليست ذاتية، ولكنها ذاتية من حيث إنه ينطلق من شعوره ومن ذاته، ولا ينطلق من قضية مجتمعية معينة يعمل على إصلاحها ويعمل على الدفاع عنها وما إلى ذلك، كأن يكون مذهبا أو ما إلى ذلك. لكن الواقع أن الأدب الملتزم موجود في المسلمين منذ الصراعات السياسية الأولى. كان هناك شعراء وخطباء للزبيريين، وشعراء وخطباء للشيعة، وخطباء وشعراء للخوارج. هناك كتاب تحقيق أظن إحسان عباس، دكتور إحسان عباس، شعر الخوارج، تحقيق إحسان عباس، شعره على ما أذكر، نعم، شعر الخوارج، شعر الخوارج. وحين تقرأ كثيرا في ترجمات الشعراء الأمويين تقف على الشعراء الذين كانوا ينصرون مذاهبهم، يعني بدأت المذاهب في هذا العصر، هناك الزبيريون وهناك الشيعة وهناك الخوارج، ترى أن الشعراء من أشهر الشعراء الذين تسمع عنهم كانوا ينصرون طائفتهم بشعرهم وينصرون فكرهم بشعرهم، فهذا التزام في الأدب، هذا التزام. ولكن شعراءنا كانوا يعبرون عن قضاياهم ومذهبهم وعن أنفسهم كذلك، يعني ما كانوا يقتصرون على الأدب الملتزم الذي يلتزم قضية، يلتزم شيئا مجتمعيا، بل كانوا يعبرون عن أنفسهم كذلك. والنقاد القدماء، النقاد القدماء لم يكونوا يضعون اهتمامهم في الموضوع، يعني هل هو يتكلم في قضية كذا أم يتكلم في قضية كذا، هو لا يعنيهم هذا الأمر، هل يتكلم يعبر عن شعوره هو أم يتكلم فيعبر عن قضية ينصرها، لا، هم لا ينظرون إلى هذه الأشياء، لا ينظرون إلى هذه الأشياء. إلى ماذا ينظرون إذن؟ ينظرون إلى جودة هذا الأدب في ذاته، ينظرون إلى جودة هذا الأدب في ذاته. نعم. فيما يتعلق بالقصيدة المؤنسة، لذلك يعني كل هذا لأقول لكم لماذا سندرس المجنون من حيث هو، من حيث نفسه، لن ندرسه من حيث المكان والزمان والجنس، ولن ندرسه من حيث التزامه بقضية مجتمعية، من حيث التزامه بقضية مجتمعية، وإن كان هو قد أسدى شيئا إلى العشاق في هذا، أدى شيئا إلى العشاق. وإذا قلنا إن العاطفة والحب جزء من المجتمع، فمجنون ليلى هو ثلث العاطفة والثقافة العاطفية الموجودة عند الناس. أي شخص إذا أراد أن يقول فلان يحب قال مجنون ليلى، حتى يقولون يعني يقولون مجنون أصبحت ثقافة، يقولون مجنون فلانة مجنون فلانة، يعني أسماء ممثلات وما إلى ذلك. فلان هذا مجنون فلان، هذا مجنون كان يحب الممثلة فلانة فجن فصار مجنون فلانة. كل هذا أخذ من أين هذه الثقافة؟ من مجنون ليلى، من مجنون ليلى. فهو يمثل ثقافة الحب عند الناس وثقافة العشق والهوى عند الناس. فلو كان هذه لو كانت هذه قيمة تقدم فهو قد قدم، وإلا فلا نمتنع عن أن ندرس شعرا ذاتيا ليس شعرا ملتزما. نعم. الرواية التي اعتمدت عليها في نص المؤنسة، هناك روايتان في الديوان في ديوان المجنون الذي حققه من أذكر اسمه دكتور عبد الستار فرج أو أحمد، لا أذكر اسمه، لحظة واحدة أنظر فيه، والذي طبع قديما الطبعة القديمة في دار مصر للطباعة. نعم، عبد الستار أحمد فراج، جمع وتحقيق وشرح عبد الستار أحمد فراج. المهم هو جمع هذا العمل، يعني جمعه من المصادر وذكر مصادر. فهو ذكر صيغتين للمؤنسة، ذكر صيغتين للمؤنسة، صيغة تقع، والصيغة الأولى تقع في 71 بيتا، والصيغة الأخرى تقع في يعني أظن وصلت إلى 80 بيت أو شيء 80 بيت يعني. نعم، أنا اعتمدت الصيغة الأولى لأنها الأجود ولأنها الأشهر ولأنها الأحسن ترتيبا، وأبياتها أجود وأفضل فاعتمدتها، ولأنها الأوثق كذلك من جهة أنها يعني تؤمن فيها الزيادة، تؤمن منها الزيادة أكثر، تؤمن فيها الزيادة أكثر من التي بعدها، والتي بعدها واضح أن الترتيب فيها مختل أكثر من هذه أجود، هذه أجود. ولكن لا يمتنع أنني بعد أن أشرق، هي تقع في 83 بيتا، الثانية في 83 بيتا، يعني تزيد على الأولى ب 12 قصيدة، وهذه القصيدة التي تقع في 71 بيتا فيها من الشعر ما ليس في الأخرى كذلك. فلا مانع ربما إذا كان هناك مجال في هذا، أنني إذا اعتمدت الأولى لأنها الأشهر والأكثر تداولا والأقل كذلك والأبعد عن الزيادة غير الموثوقة، لا مانع أن أتناول بعد شرحها، أتناول ما جاء زائدا في القصيدة الثانية، أتناول ما جاء زائدا في القصيدة، ما جاء زائدا في القصيدة الثانية. نعم، بالشرح أشرح الأبيات فقط مفردة هكذا، وربما نجتهد في إدراجها في مكانها في القصيدة الأولى، أو في الترتيب نقول لعله يصلح بعد البيت كذا، لعله يصلح بين بيت كذا وبيت كذا وهكذا. وإني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا هذا العمل على الوجه المرجو، وأن تتحقق به الفائدة المنظورة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.